السائل يقول هل يجوز إعطاء الزكاة أو قسم منها لشراء أو استئجار مسجد في أوروبا؟ الله سبحانه وتعالى الزكاة يعني حدد مصاريفها سبحانه وتعالى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. فهذه أمور محددة وتولى الله سبحانه وتعالى قسمتها ولم يتركها لأحد من خلقه. فبعض أهل العلم له في هذا كلام، يعني هل يعني وفي سبيل الله، وفي سبيل الله ما المقصود به؟ هل هو خاص بالجهاد تجهيز المجاهدين؟